محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، إلى آخر الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: فمنها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب. ومحمد الذي يحمد مرة بعد مرة أكثر مما يحمد غيره من البشر، لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في 4 مواضع. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. قال ابن حجر: كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم. ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. وقد أبدع حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وإبداعه يكمن في استنباطه معنى الثناء من شق الله تعالى من أسمائه الحسنى ما سمى به سيد المرسلين وإمام المتقين. ونقل ابن حجر عن بعض الشعراء أن أصدق بيت قالته العرب هو قول أنس بن زنين: وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. مدحي لخير العالمين عقيدتي ومطيتي بل طيبتي ونشيدتي، ولئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد، فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. أحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى على لسان المسيح عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد، إلى آخر الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنها أحمد، وهو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره. والفرق بين محمد وأحمد أن محمدا يحمد أكثر من غيره، وأحمد يحمد أفضل من غيره. فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد، بشر به المسيح عيسى عليه السلام. وقال القاضي عياض رحمه الله: وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود كما وعده ربه، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم. وقال أيضا ما معناه أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهذين الاسمين محمد وأحمد أحد قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه عندما شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، سمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد. وقد وردت البشارة باسم أحمد في أشعار العرب، فقيل على لسان الحرث الرائش من ملوك حمير: ويملك بعدهم رجل عظيم نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمد، يا ليت أني أعمر بعد مخرجه بعامي. وذكرك ربي للقلوب مطمئن يطيب على الأيام نبعا وموردا. وباسمك صلينا وصمنا هداية، وباسمك أحببنا نبيك أحمداً.